يقول يوجد لي مبلغ من المال، هل عليه زكاة؟ إذ أنه ليس بحوزتي الآن بل هو أسلاف عند الناس جزاكم الله خيرا. هذا في التفصيل، إن كانوا أمرياء فإذا قبضت فكت، وإذا عندك في زكاة، وإذا كان ما عندك في كل ما قبضت. أما إن كانوا لا ليسوا بأمرياء مسلمين أو ناطلين فليس عليك شيء حتى تقبض، فإذا قبضت فتستقبل حوزة جديدة. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.